فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: جزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ثم يقول: لو سمحتم، يصعب علي فهم الفرق بين رأي السائمة التي عليها الزكاة دون عروض التجارة والتي عليها زكاة عروض التجارة، أليس الكل ينتهي بأن يكون عروض للتجارة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسائمة من بهيمة الأنعام ليست عروض تجارة. السائمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاتها كما في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون للنسل وللدر للحليب، وهذه ليس لها علاقة بالتجارة. وأما ما كان عروض التجارة فهو أن يشتري الإبل بقصد أن يتاجر فيها فيبيع ويشتري فيها. الأول يشتريها من أجل النسل والدر اللي هو الحليب، مثل ما ذكرنا في القديم أن الشخص مثلا تكون عنده 100 ناقة ويريد أولادها، إذا جاء الضيف يذبح، وإذا جاء العزيز يهدي ونحو ذلك. هذا يقصد منها النسل، تتكاثر فيقوم بها بحقوق الناس وواجباتهم من ضيف ومحب ونحو ذلك. وأيضا بالنسبة للحليب أنه يتخذها من أجل أن يحلبها ويعطي الحليب لأهله وقرابته، وهذا يقع في البادية ويقع في الحاضرة، هذا ليس له علاقة بالتجارة، فلا يشكل عليك. السائمة التي يقصد منها الخلفة والأولاد ويقصد منها الحليب والدر، هذه ليست فيها نية التجارة. لو قال قائل إنه لو احتاج باع منها، نقول هذا تبع وليس بأصل، وفرق بين التبع وبين الأصل، ولذلك يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل، ولا أخذ التبع حكم الأصل. ثانيا، الذي نوى التجارة، الذي نوى التجارة مثل الآن مثلا تكون الإبل عزيزة، في بعض الأحيان تكون أنواع الإبل هجانة سريعة للعدو، مثل ما يقع في سباق الهجن والإبل، فيشتري أنواعا جيدة من الإبل هجانة، وكانوا في القديم يتخذونها من أجل السباق، ويتخذونها أيضا من أجل البريد ونحو ذلك. فهذا النوع يشتريه من أجل السبق، من أجل أن يسابق به فيربح، أو يشتريه من أجل يبيعه على الغير بثمن أغلى وأكثر. فإذا اشترى من أجل أن يبيعه على الغير بثمن أكثر وأغلى فهذا هو عروض التجارة. وإن اشتراه من أجل أن يسابق به ويأخذ الجائزة فالزكاة في جائزته، كالسيارة إذا استغلها لإركاب الناس بالأجرة، الزكاة فيما ينتج عنها، هذا ما يسمى قيمة المنفعة. فهذه الرقاب المملوكة يفصل بها فيها بهذا التفصيل، إن اتخذت للحليب والدر فهذه في سائمتها الزكاة كما نص عليه عليه الصلاة والسلام، إن اتخذت من أجل أن تباع الأعيان نفسها الرؤوس ويتاجر فيها فهذه عروض تجارة. عروض التجارة يقومها في حولها، فينظر هذه الإبل الموجودة عنده كم قيمتها بالنقد بالذهب أو الفضة، وينظر إلى العمولة الغالبة في بلده، فإذا قومت زكاها. الفرق بين زكاة السائمة وبين زكاة عروض التجارة أن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة، كما أن تكون نفس الإبل المعروضة قد بلغت ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة على التفصيل الذي ذكرناه. وأما بالنسبة فلو كان مثلا عنده ناقة، وهذه الناقة قيمتها لا تساوي نصاب الذهب ولا الفضة، ويعرضها للبيع، لم تجب عليه الزكاة. وبالنسبة لزكاة السائمة فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 5، بقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دونه خمس ذود من الإبل صدقة. فانظر في عروض التجارة قد يملك ناقتين وتجب عليه الزكاة، ولكن في السائمة لا تجب عليه إلا إذا بلغت خمسا. فهناك فرق بين الزكاة عروض التجارة وزكاة السائمة. الأولى تسمى عروض التجارة، والثانية تسمى بزكاة الرأس، وزكاة الرأس تختلف في أحكامها عن زكاة عروض التجارة، والله تعالى أعلم.